أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية أي التي نزلت بمكة المكرمة تعالج العقيدة بأركانها الستة ومن أبرز ذلك تقرير توحيد الله عز وجل وهو معنى لا إله إلا الله ثانيا تقرير الوحي وإثباته لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو حقا رسول الله ثالثا الكتاب المنير المنزل القرآن الكريم كلام الله ووحيه إلى رسوله أوحى رابعا البعث الآخر الحياة الثانية وما يتم فيها من جزاء إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب المهين هذا شأن الصور المكية ويوسف مكي نعم من المكيات فقول ربنا جل ذكره أفأمنوا من هؤلاء هؤلاء هم المشركون الكافرون هؤلاء هم المعرضون عن آيات الله الكونية فلا ينظروا إليها ولا يتدبروا فيها ليؤمنوا أنه لا إله إلا الله هؤلاء المشركون في عبادتهم بربهم إذ تقدم ذكرهم في قوله عز وجل وقوله الحق وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون هؤلاء الأصناف الثلاثة أمنوا من أمنهم أن يأتيهم عذاب الله بغتة فجأة غاشية واقع حادثة تغشاهم وتغطيهم من أسرهم إلى أعلاهم بالعذاب النكيل المليء من أمنهم هل أمنوا والله ما أمنوا وفي هذا تهديد ووعيد ترجف منه قلوب العقلاء البصراء المؤمنين الموقنين فالعالم الآن شركه كفره إعراضه كما تشاهد من أمنهم أن ينزل الله بهم صاعقة في يوم الأيام حرب مدمرة تأتي على الأخضر واليابس غاشية تغشاهم من فوقهم ومن تحتهم من أمنهم عندهم صك من الله أنهم آمنون لما إذن يواصلون الكفر والشرك والإعراض والكبرياء والظلم والشر والفساد سألوهم هل هناك من أمنهم وواعدهم أن لا ينزل بهم عذاب وأن لا تحل بهم نقمة والله لا أحد فالمفروض إذن أن يرجعوا إلى الحق أن يسألوا عن الله وعن أسمائه وصفاته ويعرفوه ثم يفعلوا ما يحب ويتركوا ما يكره وهذا سبيل النجاة هذا طريق سلامتهم أما الإصرار على الكفر والشرك والإلحاد والعناد والظلم والشر والفساد والله لا يتوقع أن ينزل بهم العذاب والآية كافية أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة وهم لا يشعرون؟ واحدة من اثنين، إما أن ينزل الله بهم العذاب المدمر الذي يكربهم يحزنهم يقضي على وجودهم، وإن تركهم وأملهم يخشى أن تأتي الساعة أيضا ساعة الفناء ونهاية الحياة والدمار. واحدة من الاثنتين، لما ما يرجعون إلى الحق ويطلبون الهدى ويهتدون؟ لما يصرون على الجهل والكفر والشرك والفساد؟ هذا خطاب للبشرية كلها. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية مصيبة نكبة نقمة تغشاهم تغطيهم من أعلاهم إلى أسفلهم من عذاب الله؟ وعذاب الله أصناف أنواع. أو تأتيهم الساعة وهي ساعة نهاية هذه الحياة ويقبال الحياة الثانية بغت أيضا فجأة وهم لا يشعرون، وإذا بالزلزال وإذا بالشمس تتكور وإذا بالقمر ينطفئ والهول كله في تلك الساعة. هذه دعوة الله عز وجل لعباده من أجل ماذا؟ أن يؤمنوا به ويعبدوه وحده ليكملوا في حياتهم هذه ويسعدوا. إذ والله لا كمال ولا سعادة إلا بالإيمان وتقوى الرحمن، أي بعبادة الله حق العبادة وحده لا شريك له. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، قال له قل هذه سبيلي التي أدعوكم إليها، أن تؤمنوا بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتعملوا بما أمركم الله وتتركوا عما نهاكم الله عنه. إذ هذا نظام الحياة كلها، شرع الله نظام الحياة، بين الله تعالى في ما ينفع وما يضر من النظر إلى المشيئة. شريعة الله قانون نظام أنزله من أجل إسعاد البشرية لتكمل في آدابها وأخلاقها وأبدانها وأرواحها، وتسعد في أبدانها وأرواحها. فالخطوة الأولى يجب أن يؤمنوا بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، ثم يبحثون عمن يبلغهم محاب الله ومكارهه، فيرشدون إلى خاتم الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات، ولكن بيانه لكتاب الله وتفصيله للشرائع قائمة ثابتة إلى يوم القيامة. يقول تعالى له قل يا رسولنا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. هذه طريقتي هي أني أدعو إلى الله لأن يعبد وحده ويطاع فلا يعصى، وإني على بصيرة في ذلك على علم ومعرفة إلهية، ليس داعي على جهل ولكن على علم. أنا ومن اتبعني كذلك. ولهذا نجد أنفسنا موبخين، لماذا ما ندعو كما كان رسولنا يدعو ونحن ندعي أننا مؤمنون مسلمون؟ الرسول أخبر وإلا لا بأمر الله له أنا ومن اتبعني، والذين اتبعوه رضوان الله عليهم قاموا بالدعوة كما كان يدعو وتجاوزوها وانتهوا بالإسلام إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب. ولكن بعدهم هل نحن داعون؟ الواجب أن نكون داعين كما كان رسولنا يدعو. إذ قال أنا ومن اتبعني، فواجب المؤمن أن يدعو إلى الله عز وجل في في حدود طاقته وعلى قدر ساعة قدرته. يبدأ بنفسه ثم بمن يليه، وإذا كان مع مشركين مع كافرين يدعوهم أيضا بالكلمة الطيبة والوجه الباش لاش، لم ما تؤمنون، لم لا تعبدون ربكم، لم لا تخرجون من هذه الفتنة، لم لم لم. يسمعه من أراد الله أن يسمعه، ويستجيب من أراد الله أن يستجيب. أما أن يغلق المسلمون باب الدعوة ولا يدعون أبيض ولا أصفر، لا عربي ولا عجمي، خرجوا عن دائرة كونهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. أدعو إلى الله على بصيرة، يجب أن تكون الدعوة على علم ولا لا، ومن هنا يجب على كل مؤمن أن يكون عالما. صح هذا؟ أي والله، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأنت تدعو الناس إلى الجنة وأنت ما تعرف الجنة، ما تصفها لهم. تدعوهم إلى طاعة الله وأنت ما تعرف ما هي طاعة الله وبما تكون طاعة الله. فلا بد من العلم الضروري. فإذا قلت اشهدوا أنه لا إله إلا الله، تبين لهم أن هذا الكون من خلقه، من أوجده؟ قالوا ما ندري. قل إذن فادعوا أنه الله هو الخالق الموجد. هل يحب أشياء ويكره أخرى؟ نعم، يحب الحق ويكره الباطل. وهكذا تعلمهم. لا بد من العلم، تعرف ما يحب وما يكره من الأقوال والأفعال والصفات والذوات، فتحببهم فيما يحب وتبغضهم فيما يكره. وتلك هي دعوة الله عز وجل لعباده المؤمنين، ودعوة المؤمنين لعبادة ربهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومشى وراءه آمن واتقى، يجب أن يدعو إلى ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تفهم أنه لا بد وأن تطير في الشرق والغرب. ابدأ بنفسك وبأولادك وأسرتك وإخوانك وجيرانك ومن معك، ادعوهم بما كان يدعو إليه رسول صلى الله عليه وسلم. من ارتكب منكرا قل له هذا ما يحل لك ولا يجوز. من ترك واجبا قل له ما يحل أن تترك هذا أبدا، افعله تكون قد أديت ما أوجب الله عليك. وصدق الله في قوله أنا ومن اتبعني، أنت ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله وما أنا من المشركين، وأقدس ربي وأنزهه عن كل النقائص، عن الإلهية لغيره، عن الشرك به، عن كل المفاسد. أسبح ربي أي أقدسه وأنزهه أولا عن الشريك والولد، حيث تورط المشركون في الشريك والنصارى واليهود في الولد. وسبحان الله وما أنا من المشركين، إعلان براءته صلى الله عليه وسلم من المشركين. لا يحبهم ولا يرشدهم ولا يمشي وراءهم ولا يقبل آراءهم، وقد ردها كاملة، لأنه بريء من المشركين. من هم المشركون؟ الذين يؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، ويزين لهم الشيطان عبادة غيره فيعبدونها معه. وبالأمس بينا أن من المسلمين الجهلة والجاهلات، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون النذور لغير الله، يحلفون بغير الله. وذهبنا إلى أبعد، الذي يقول أفعل ولا يقول إن شاء الله، أيضا أشرك وهو لا يدري، والشرك شرك أصغر وأكبر. وعلينا أن ننزه نفوسنا من الشرك وأن نبعدها من ساحته. كم مرة أقول لكم الرجل يذكر الله والمسبح في يده، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يأخذه غفوة من نوم تسقط المسبح من يده، يقول يا رسول الله كيف هذا؟ هو يذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تسقط المسبحة، يا سيدي عبد القادر، هذا الشرك أكبر. وتورطت فيه أمة الإسلام بعد أن انتهت من سمائها ومالها وهبطت إلى الأرض، فانتشر فيهم الشرك، يعبدون القبور. الآن فيه نوع البصيرة ونوع الهداية، ومع هذا والله الموجودون أيضا لو يبعد العسكر عن الروضة الشريفة وعن القبر الشريف لرأيت من يسجد، والله لا يخر ساجدا عند القبر. أما الصياح والدعاء يا رسول الله يا كذا لا تسأل، لما؟ لأنهم ما عرفوا، ما علموا، ما علموهم، ما عرفوهم. فينبغي أن نتبرأ من المشركين، كيف نكون معهم، كيف نحبهم، كيف نواليهم. والرسول يقول له قل وما أنا من المشركين، من أمره بهذا؟ الله وإلا لا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقل سبحان الله، وقل وما أنا من المشركين، أنا لا أعبد إلا الله رب العالمين، فلا أعتقد أن هناك من يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع إلا الله عز وجل. ألهج بهذه العقيدة لا إله إلا الله. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لأن المشركين قالوا كيف بشر يكون رسولا، إنسان آدمي مثلنا يكون رسولا، يريدون أن يكون ملكا أو جنيا. هذه تغنوا بها ولهجوا بها وقالوها، كيف يكون رسول الله بشر مثلنا؟ فأكذبهم الله عز وجل وقرر هذه الحقيقة، فيقول وما أرسلنا من قبلك من آدم إلى عيسى بن مريم من أنبياء ورسل إلا رجالا، كيف ينكر عليك أن تكون رجلا؟ هل بعث الله امرأة وأرسل؟ الجواب لا. كيف إذن يجوز له من يقول كيف نمشي وراء إنسان مثلنا؟ لو كان أرسل الله كان ملكا من الملائكة. فأبطل الله هذه العقيدة الفاسدة وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي من أهل العواصم والحواضر والمدن، لا من أهل البوادي والصحارى، لأن أهل الحواضر والعواصم والمدن أعقل وأفضل وأفهم من البادية. البادية جهال وضلال لا يفهمون ولا يقبلون. إذن هنا لطيفة، ورد حديث ضعيف باطل، إن في النساء نبيات وهن حواء، أم البشر، حواء وآسيا بنت مزاحم مرت فرعون، وأم موسى التي أوحى الله إليها أن ألقيه في البحر، ومريم بنت عمران. وهذا الحديث باطل، ما أرسل الله رسولا إلا رجلا، ما أرسل امرأة إلى قوم أبدا. فكونه يلهم بعض من شاء كما ألهم مريم، كما ألهم أم موسى، كما ألهم آسيا، له ذلك الإلقاء في قلوبهم عن الله فيفهمون، لكن ما بعث بهم رسلا يبلغون دعوته إلى البشر، ما كان هذا أبدا. لماذا؟ لضعف المرأة حسب خلقة الله تعالى، لا، ليست أهلا لأن تبلغ دعوة الله، ناقصة. فقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، وقد عرفنا أن الرسل 314 رسولا، أما الأنبياء 124 ألف نبيا ما فيهم أبدا إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. لماذا قال من أهل القرى؟ لأن الحواضر أهلها أذكى وأقدى على أن يفهموا ويعملوا، أما البادية حالة ضعيفة ما يستطيعون. أفلم يسيروا في الأرض، يقول لرسوله قل لهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، عاقبة قوم عاد كيف حالهم؟ ريح صرصر عاتية دمرتهم وقضت على وجودهم، صيحة قوم صالح ثمود في الشمال قضت عليهم ونجى الله المؤمنين فقط، وهكذا فليمشون في القرى والعواصم ويشاهدون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانت دمارا وخرابا وهلاكا وفناء. وأخيرا يقول تعالى ولدار الآخرة خير، والله لخير. دار الآخرة خير لأنها دار الخلد والبقاء، ليس فيها هرم ولا كبر، ليس فيها ضعف ولا عجز، ليس فيها موت ولا مرض، ليس فيها فقر ولا حاجة، ليس فيها ذل ولا مسكنة. دار الآخرة دار الخلد والبقاء، يعني بذلك الجنة. دار الآخرة الجنة هي دار الآخرة خير بألف مليون مرة من هذه الدار، ولو كنت غنيا ثريا عزيزا كريما مهما كان سوف تمرض وتموت أو تكبر وتعجز وتصبح لا تقوى حتى على المشي. إذن يا عقلاء اطلبوا الدار الآخرة خير، لأن هذه الدار فانية وزائلة ولا قيمة لها. ولدار الآخرة خير لمن؟ للذين اتقوا. اتقوا من؟ الله عز وجل. كيف يتقونه؟ فالله عز وجل، نضرب مثلا البرد بما تتقونه؟ بالملابس الدافئة أو المدفئات ولا لا؟ الجوع بما تتقونه؟ بالطعام. وهكذا والله عز وجل بما نتقي؟ ما فيه إلا بطاعته فيما أمر به من الإيمان وصالح الأعمال، وفيما نهى عنه من الشرك وفاسد الأعمال والأقوال. الله ما يتقى عذابه ولا نقمه ولا بلاه أبدا إلا بطاعته، وذلك بعد الإيمان به وبكتابه ورسوله، ثم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. ثم قال لنا جميعا ولهم أفلا تعقلون؟ أبعد هذه البيانات كلها ما تفكرون ما تعقلون؟ فقط في هذه الآيات الأربع، إذ قال تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم أفأمنوا أن يأتيهم غاشية من عذاب الله، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ إذن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تبرأ يا رسولنا من الشرك وألي، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كانت دمارا وقرابا فناء وإزالة وإلى لا؟ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولدار الآخرة خير لمن؟ للذين اتقوا. أفلا تعقلون؟ معاشر المستمعين، تأملوا شرح هذه الآيات من الكتاب. ما زال السياق سياق الحديث في الدعوة إلى الإيمان بالوحي الإلهي والتوحيد والبعث والجزاء، وهي أركان الدين العظمى. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث حق وأن الجزاء حق، هذه أركانها للدعوة. فقال تعالى: أفأمن هؤلاء المشركون والذين لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والذين يمرون بالكثير من آيات الله وهم معرضون، أفأمن هؤلاء أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي عقوبة من عذاب تغشاهم وتجللهم بالعذاب الذي لا يطاق، أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون وقت مجيئها، فتعظم البلية وتشتد عليهم الرزية، وكيف يأمنون؟ وهل يوجد من يؤمنهم غير الله تعالى؟ فما لهم إذا لا يؤمنون ولا يتقون حتى ينجوا مما يتوقع لهم؟ هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فقد أمر الله تعالى رسوله، من رسوله؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أمر رسوله أن يواصل دعوته، دعوة الخير هو والمؤمنون معه، أن يواصل هو والمؤمنون معه دعوة الخير. فقال تعالى: قل هذه سبيلي، أي قل أيها الرسول للناس، قل للناس هذه سبيلي أي طريقتي في دعوتي إلى ربي بأن يؤمن به، بأن يؤمن به ويعبد وحده دون سواه. أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم يقين، على علم يقين بمن أدعو إليه وبما أدعو به وبالنتائج المترتبة على هذه الدعوة من سعادة أو شقاء. أنا ومن اتبعني من المؤمنين كلنا ندعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني من المؤمنين كلنا يدعو إلى الله ليعبد وحده ويطاع فلا يعصى، ندعو على بصيرة أي على علم ومعرفة. وقوله تعالى: وسبحان الله، أي وقل يا رسولنا سبحان الله، أي تنزيها له عن أن يكون له شريك أو ولد، وقل كذلك معلنا براءتك من الشرك والمشركين وما أنا من المشركين. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الآية الثالثة فإن الله تعالى يخبر رسوله بأنه ما أرسل من قبله من الرسل وهم كفر إلا رجالا، أي لا نساء ولا ملائكة ولا جن، قال نوحي إليهم من أهل القرى أي الأمصار والمدن، وهذا إبطال لإنكارهم أن يكون الرسول رجلا من الناس. وقوله تعالى: أفلم يسيروا، أي هؤلاء المكذبون من قريش وغيرهم في الأرض للاعتبار، فينظروا كيف كان عاقبة من سبقهم من الأمم كعاد وثمود، فإنا أهلكناهم ونجينا أهل الإيمان والتوحيد من بينهم مع رسلهم، هذه النجاة ثمرة من ثمرات الإيمان والتقوى، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، فإنها دار النعيم المقيم والسلام من العاهات والعاهات والكبر والهرم والموت والفناء. وقوله تعالى في نهاية الآية: أفلا تعقلون، يوبخ أولئك المشركين المصرين على التكذيب والشرك على عدم تعقلهم وتفهمهم لما يتلى عليهم وما يسمعون من الآيات القرآنية وما يشاهدون من الآيات الكونية. هذا كلام الله، هذا كتاب الله. والآن مع هداية الآيات، إذ لكل آية هداية تهدي صاحبها إلى الصراط المستقيم. قال أولا التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي. التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ إذن هداية الآية الأولى التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي. وإننا لنتوقع أن تنزل بالبشرية محنة مصيبة عذاب ما عرفوه، وذلك لإصرارهم على الشرك والإلحاد والكفر والشر والفساد والخبث مدة طويلة، ولا فكروا ولا تدبروا ولا أبدا تراجعوا. هل يبقيهم الله هكذا؟ وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. ثانيا تقرير عقيدة البعث الآخر، تقرير وإثبات وتأكيد أن اليوم الآخر يوم القيامة آتي لا محالة، وأن الجزاء يتم فيه إن كان العامل عامل خير أسكنه الله جنته، وإن كان عامل سوء أنزله دار البوار جهنم وبئس القرار. تقرير عقيدة البعث الآخر. أركان الإيمان كم؟ ستة، من بينها الإيمان باليوم الآخر. فالذي لا يؤمن باليوم الآخر يستحيل أن يستقيم في هذه الحياة. لو تجعل بين يديه شرطيان طول العام والله ما يطيع الله، حيث ما وجد الفرصة يعصي. لماذا؟ لأنه لا يؤمن بلقاء الله ولا بالجزاء على عمله في هذه الدنيا. مرة ثانية أقول ركنان من أركان الإيمان الستة، أولهما الإيمان بالله عز وجل، فالملاحدة البلاشفة الذين لا يؤمن بالله والله لن يستقيموا على منهج الحق في هذه الدنيا ولا يؤمنوا ولا يسلموا أبدا. والركن الثاني الإيمان بالبعث الآخر بيوم القيامة، فالشخص الذي لا يؤمن بأنه يحاسب ويجزى على عمله والله لا يستقيم، وإن استقام بالتهديد والخوف عندما يمنع نفسه يعود إلى الباطل والشر والفساد. ولا تفهم أبدا أن شخصا لا يؤمن بلقاء الله بالحساب والجزاء وتريد أن تهديه ويستقيم فلا يكذب ولا يسرق ولا يفجر، والله ما كان ولن يكون. تقرير عقيدة البعث الآخر. ثالثا تعين الدعوة إلى الله تعالى على كل مؤمن تابع للرسول صلى الله عليه وسلم. كل مؤمن ومؤمنة تابع للرسول يمشي وراءه على شرعه ودينه عليه أن يدعو إلى الله، وقد بينا لكم يبدأ بنفسه يدعوها إلى الله، ثم بمن حوله، ثم بمن يلاقي، ثم بمن يقدر على أن يبلغه. لا بد وأن يراك الله تدعو كما كان رسوله يدعو، إذ أثنى تعالى عليك في ذلك وقال قل أنا ومن اتبعني. تعين الدعوة إلى الله تعالى على كل مؤمن. ابنك ما يصلي كيف تسكت؟ ابنك يبيت في الشوارع يفسق ويفجر كيف تسكت؟ أين دعوتك؟ زوجتك تتطاول وترفع راسها تكشف عن وجهها وتخرج الشوارع، أين أنت؟ ادعو. لا بد وأن ندعو إلى الله كما دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإن قدرنا على أن ندعو المشركين والكافرين فذلك أمر أعظم، لكن الذي في طاقتنا أن ندعو أنفسنا ومن يلينا ومن نقدر على دعوته. أما قال أنا ومن اتبعني وإلا لا؟ إذا قلت أنا لا لا لا أنا ما أتبع محمد، حينئذ ما تطالب أبدا. قال رابعا تعين العلم اليقيني للداعي إلى الله، إذ هو البصير المذكور في الآية. لما تدعو ولدك إلى الصلاة تكون على علم بأن الصلاة فريضة، قاعدة الإسلام، صلة العبد بربه، تاركها كافر، تاركها لا خير فيه، تعرف كيف يتوضأ، كيف يغتسل، كيف يصلي، وتدعو كذلك. لا بد من البصيرة. تدعوه إلى أن يصوم، تبين له أن الصوم قاعدة الإسلام، وأنه يزكي النفس ويطهرها، وأنه وأنه، حتى يصوم على علم. تعين العلم اليقين للداعي إلى الله، إذ هو البصير المذكور في الآية الكريمة: أدعو إلى الله على بصيرة. خامسا، وجوب توحيد الله تعالى أولا في ألوهيته فلا يعبد معه غيره، ثانيا في ربوبيته أن لا يكون معه خالق ولا رزق ولا مدبر ولا كائن يعطي ويمنع، ثالثا في أسماء وصفاته، يوحد في ذلك كله. فالعبادة لا يعبد معه غيره ولو بكلمة فقط، كلمة واحدة. توحيده في ربوبيته بأن لا تعقد تعتقد أن هناك من يحيي أو ميت، أو يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع في الكون كله، لا ميت ولا حي. في أسماء وصفاته، أسماء الله وصفاته تؤمن بها وتقولها كما هي، لا تؤول ولا تحرف ولا تجيد ولا تنقص. سادسا، الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النساء رسولا. عرفتم أربع نسوة قالوا نبيات وإلا لا؟ من هن؟ حواء حواء وآسيا بنت مزاحم مرة فرعون، وأم موسى عليه السلام ومريم. هذا الحديث موضوع ما هو صحيح، لأنه يتعارض مع هذه الآية وإلا لا؟ ما قال إلا رجالا بهذا الصيغة. إذن الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النسوة أو في النساء رسولا، يبعثها الله إلى قرية أو إلى أمة تعلمها. سابعا، بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والآخرة. في الآخرة ما هي؟ الجنة دار السلام. في الدنيا العز والكرامة والطهر والصفاء وذهاب الخوف والحزن بالمرة على أهل التوحيد. والله تعالى أسأل أن نكون منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. معاشر المؤمنين، بلغنا أن سماحة الشيخ عطية أحد مدرس المسجد النبوي مريض في المستشفى، وأمس كلمنا أحد طلب منا أن ندعو لمريضه ونسينا، فهيا ندعو الله لهم ولكل مريض ومريضة في المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين، فاكشف اللهم ضر عبدك عطية الله ونجه مما ألم به، واكشف ضر هذه المملة التي طلب أحدها أن نكشف أن ندعو لها، واكشف ضر كل مؤمن ومؤمن بيننا وفينا وفي بيوتنا ومشافينا. اللهم اكشف ضرنا واشفنا بشفائك الذي لا يغادر سقما. اللهم اشف كل مؤمن ومؤمنة، واشفنا ظاهرا وباطنا، وطهرنا يا ربنا، وزكنا، أنت خير من الزكي يا رب العالمين، واختم لنا بخاتمة السعادة يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.